أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا الله يتم عليك، الله يزيدك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ما شاء الله يا فتاح خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. الله اكبر. متجلى عليك قوي ربنا قوي. غزينا والنبي ربنا كرمك. متجلى عليك قوي قوي. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي. الله شاطر شاطر لا شريك له في حكمه. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. الله أكبر. صل على النبي. الله الله خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها Bye.

وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم. يا الله يا على دي الله أكبر الله أكبر. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على واتبع سبيل من أناب إليه. اللهم صل على النبي. واتبع سبيل من أناب إليه. واتبع سبيل من أناب إليه. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به حلوة. واتبع سبيل من أناب إليه. وماله كده؟ إيه دي؟ الله الله أكبر. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله على النبي. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. يا جدع يا جدع، الشكر لله سبحانه وتعالى. إلي المصير. الله الله الله، اللهم صل على النبي. وإن ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله الله، الله أكبر، معلوم كمان من تاني من تاني. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. الله الله، إلي المصير. إلي إلي المصير. الله وإن جاهدك على أن تشرك بي Yeah. واتبع سبيل من أناب إلي. الله الله اللهم صل عليه. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. خلي ظهرك لا خلي ظهره في الله يرضى عليك يا سيد. الله يكرمك. ايوه يا سيدي قول غسيل. قول يا سيدي قول الشور اللي عليك قول الحاجات اللي عمرنا ما شفناها دي. واتبع سبيل من أناب إلي. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله أكبر عامل عزم وها الله أكبر. إن الله لطيف خبير. اللهم صل على كامل النور. يا بني أقم الصلاة عمري ما شفته أبدا. أستغفر الله إن ذلك من عزم الأمور. يا بني عليك. الله الله.

قل الحمد لله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله. بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض جل جلاله. إن الله هو العلي الحميد. لله ما في السماوات والأرض. الله إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماء وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ

وأن الله بما تعملون خبير. يا قرآن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. الله الله ذلك بأن الله هو الحق. قد عمل الله الله قد جعلها كذلك. وأن تقول ربكم ألا مولود هو جاد عن والده شيئا. الله الله الله أكبر. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الله. وما تدري نفس ما تكسب غدا. وما تدري نفس بأي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله بسم الله الرحمن الرحيم. الآن قد ما خاق وما وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها فترى القوم فيها صرعا كأنهم أحجاز نخل خاوية. الله عليك. الله عليك. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما لنجعله